عنك يا نور عيوني قال ايه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول اكون بحبك ما اكتر من نفسي ليه ليه عنك يا نور عيوني قال ايه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول اكون بحبك ما اكتر من نفسي ليه ليه يا نور عيوني معقول اكون بحبك. أكثر منك.